إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل وعلا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وتقدم القول في هذه الآية، ثم جاءت الآية بعدها مبينة هذا الصيام من جهة صفته في الجملة، وهو أنه أيام معدودات. والمقصود بهذه الأيام في قوله أيام معدودات هي أيام رمضان الذي قال الله فيه: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا رؤيته، كما جاء في الصحيحين وغيرهما. وهذا مجمع عليه بين المسلمين، وهو أن صيام الفريضة هي في شهر رمضان الذي فرض الله صيامه. وهذه الشعيرة وهي عبادة الصيام فرضها الله على الأمم من قبلنا، ولكن على صفة لا يلزم أن تكون مطابقة للصفة التي جاءت بها هذه الشريعة في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. من يسر الشريعة وكمالها أن المريض الذي يضر به الصيام أو يعجز عنه أو ما إلى ذلك، أو يشق عليه مشقة بالغة، فإنه يعذر بترك الصيام في رمضان. والمرض الذي يكون كذلك هو المرض الذي يقع به ضرر أو مشقة بالغة وجهد بالغ أو ما إلى ذلك. وأما العوارض اليسيرة حتى لو سماها بعض الناس مرضا، ولكنها لا تؤثر أو لا يؤثر معها الصيام، فهذه لا يرخص في الفطر فيها، لأنه قد يتوسع في اسم المرض فيسمى بعض الأحوال التي تعرض الإنسان مرضا، فإنما المقصود المرض الذي على هذا القدر من الضرر. وكذلك المسافر رخص الله له في كتابه، وجاء به هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المسافر يجوز له أن يفطر في رمضان. وفطر المسافر مجمع على صحته وجوازه عند العلماء، أجمعوا على أن المسافر يصح له أن يفطر في رمضان. لكن هنا مسائل: المسألة الأولى أن هذا الإجماع إنما هو في اليوم الذي يقع المسافر فيه مسافرا من ابتدائه، وأما اليوم الذي يبتدئ المسلم فيه مقيما أي في حالته مقيما ثم يسافر في أثنائه، فهذه الحال محل خلاف بين الفقهاء. فمنهم من قال إذا سافر ولو في أثناء اليوم أو وسط اليوم صح له أن يفطر بعد السفر، ومنهم من قال إن اليوم الذي ابتدأه مقيما وجب عليه فيه الصيام، فلو سافر في أثنائه لم يفطر. فمثلا لو أن شخصا من أهل الإقامة في الرياض فما سافر إلى مكة أو إلى جدة إلا بعد صلاة الظهر، ركب الطائرة بعد صلاة الظهر وسافر، فإذا كان كذلك فهذا فيه خلاف بين العلماء، لأنه أمضى جزءا من يومه وهو ماذا؟ وهو مقيم في محل الإقامة فوجب عليه الإمساك ثم سافر، فهل يجوز له أن يفطر؟ هذا محل خلاف بين العلماء. ولو أفطر ففي فطره سعة، إنما فقط نبين أن المسألة هذه خارجة عن محل الإجماع وفيها خلاف بين الفقهاء رحمهم الله. ولكن اليوم الذي يبتدئ مسافرا من ابتدائه هذا هو الذي أجمع العلماء على جواز فطره وصحة فطره. بقي أيضا مسألتان وهي المدة التي يسمى فيها الإنسان مسافرا، وهذه من أحكام السفر التي تكلم فيها الفقهاء كثيرا، هل هناك مدة أم أنها موكولة إلى العرف، وكذا المسافة التي إذا قطعها صار مسافرا هل لها قدر مسمى أم أنها موكولة إلى العرف. هاتان المسألتان من أخص مسائل السفر خلافا بين العلماء. إنما المقصود في عموم الآية أن المسافر رخصت الشريعة له بالفطر في رمضان، ولكن المريض أو المسافر إذا أفطر وجب عليه القضاء، وجب عليه القضاء بعد ذلك قبل أن يأتي رمضان الآخر. وأما المريض الذي لا يرجى برؤه عادة، والله على كل شيء قدير، إنما الفقهاء يقول لا يرجى برؤه أي عادة، فالمرض الذي لا يرجى برؤه عادة فإنه يطعم عن كل يوم أفطره، فإنه يطعم عن كل يوم أفطره. نعم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الله جل وعلا عظم هذا الشهر المبارك وهو شهر رمضان، والله سبحانه وتعالى مضى شرعه في تعظيم بعض الأمكنة وبعض الأزمنة، فصار لبعض الأمكنة تعظيما موصوفا في الشريعة، كعرفة حيث جعلت محلا لركن من أركان الحج، والمزدلفة حيث جعلت محلا لواجب من واجبات الحج وهو المبيت بها، فهذه الأماكن هي معظمة في العبادات التي شرعت فيها، ولا يشرع أن يقام فيها عبادات لم ترد. فلو أن شخصا قال أريد أن أذهب إلى عرفات أو إلى عرفة لأصلي فيها أو لأتعبد فيها تعظيما أو لما هي عليه من الصفة في الشريعة، نقول إنما حكمها بما وصف شرعا وهو الوقوف بها، وأما بعد ذلك فلا يشرع فيها تعظيم يخصها من العبادات، لا يشرع فيها إقامة عبادة غير عبادة الوقوف بعرفة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت في سنته، بل ذكرها الله في كتابه فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وكذلك الأزمنة عظمت الشريعة بعض الأزمنة بعبادات تخصها كشهر رمضان، فإنه شهر مبارك وندب فيه إلى أعمال البر وأعمال الخير، ولكن أخص الأعمال التي تفعل في هذا الشهر هو الصيام، وهو أفضل الأعمال الخاصة بشهر رمضان، وصيامه فرض على المسلمين على البالغ العاقل من المسلمين، فإن الصيام في حقه فرض وهو من مباني الإسلام الخمسة كما هو مستقر، ولذلك على المسلم أن يحافظ على هذا المبنى وهذا الركن العظيم وهو صيام رمضان، فإذا جاء شهر رمضان وجب عليه أن يصوم، فإن هذا من أركان الإسلام ومباني الإسلام هو صيام رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، من بركة هذا الشهر العظيم وفضله أن الله أنزل فيه القرآن، أي أنه نزل فيه ابتداء القرآن، هذا الشهر هو ابتداء نزول القرآن، وإلا فإن نزول القرآن كما تعلم جاء مفرطا ونزل على النبي تترى إلى أن أتم الله جل وعلا نزول الكتاب، لكن قوله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن على الراجح من أقوال العلماء هو ابتداء النزول، هو ابتداء النزول. نعم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قوله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا بيان لصفة الشريعة، وأن الشريعة هي يسر، فلما شرع الله لنا الصيام فالصيام يسر في الشريعة، ولما شرع الله للمريض الفطر من رمضان فهو هذا من يسر الشريعة، ولما شرع الله للمسافر كذلك الفطر في رمضان فهذا من يسر الشريعة. وحين يقال شرع للمسافر أي ساغ له، وإلا فهل الفطر أفضل أو الصيام أفضل للمسافر، هذه محل خلاف بين العلماء، وفيها روايتان عن الإمام أحمد، وحفظ في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صام وأفطر، صام رسول الله في السفر وأفطر في السفر، فهذا فيه أمر فيه سعة في الأمر، وعند العلماء خلاف في هذه المسألة، ولكن من تيسرت حاله ولم يقع عليه مشقة ولم تقتضي مصلحة متعدية أن يفطر فصيامه مسارعة إلى الخير وكأنه أفضل، والله أعلم. وهذا هو الظاهر والله تعالى أعلم. وأما الأحاديث التي وردت فبعضها في رمضان وبعضها في صيام غير صيام رمضان، ولكن في الجملة من صام فله سنة ومن أفطر فله سنة، أي له دليل في ذلك. وإذا قيل أي الحالين أفضل، قيل هذا محل خلاف، وفيه روايتان عن الإمام أحمد، والأظهر والله أعلم أن المبادرة بالصيام هي الأصل، إلا أن تكون هناك مصلحة شرعية كقول النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفطرون اليوم بالأجر، هذه حال مختصة. يريد الله بكم اليسر، هذه قاعدة شرعية، يعلم المؤمن أن كل ما شرعه الله له من العبادات والأعمال والأقوال والعقائد فإنها يسر ورحمة من الله بعباده. جميع التشريع هو يسر من الله ورحمة بالعباد، حتى ما كان من باب الحدود، فإن الحدود هذه باعتبار أثرها وباعتبار مصلحتها العامة هي يسر بالعباد ورحمة بهم، كما قال الله جل وعلا في أعظم الحدود وهو القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، مع أن القصاص في قتل العمد فيه فوات نفس، لكن سماه الله حياة لما يقع به من المصالح والعدل وغير ذلك من المقاصد الشرعية العظيمة. فالدين يسر كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وغيره، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فلا عسر في الشريعة ولا حرج في الشريعة ولا ضيق في الشريعة، وإنما الشريعة رحمة ونور وهدى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة، العدة هي عدة الصيام التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وبعض المسلمين ولا سيما مع السفر الآن مع تباعد المسافات ربما ابتدأ في رمضان صائما في بلده، فصام في بلده ثم سافر في آخر الشهر إلى بلاد أخرى، فأتم العدة ب29 يوما عن البلد الذي ختم رمضان فيه. فإذا احتسب صيامه يقع في بعض الحالات أن مجموع الصيام الذي صامه يكون كم؟ 28 يوما. هذه حالة توجد في بعض الحالات، بمعنى البلد الذي جاء إليه في آخر رمضان كانوا بدأوا الصيام، رأوا الهلال قبل البلد الذي هو فيه، فابتدأوا الصيام قبل بلده الأصلي بيوم، فتأخر عنهم بيوم فصام مع بلده بعد يوم من صيام البلد الذي سيزوره في آخر الشهر. ثم في لما جاء إلى هذا البلد في آخر الشهر رأوا الهلال، أي هلال شوال، فصاموا 29 يوما، أصبح في حقه للبلد 29 يوما لا إشكال عليهم. لكن هذا الشخص الذي جاء من بلد آخر إذا جمع صيامه وجد أنه ما صام إلا 28 يوما، فهذا ماذا يفعل؟ نقول يفطر معهم ويصلي معهم العيد، ثم يبقى عليه يوم يصومه بعد ذلك. لما؟ لأن الشهر في الشريعة وفي السنة التي اتفق العلماء عليها لا يكون 28 يوما، بل الشهر إما 30 يوما أو 29 يوما. فمن صام 30 يوما أو 29 يوما أفطر فيها برؤية هلال ولو في غير بلده فلا شك أنه صام الصيام الشرعي، وهو تبع للبلد الذي هو فيه حتى لو جاء من بلاد أخرى. لكن من لم يدرك بمجموع الصيام لاختلاف المطالع أو لنحو ذلك إلا 28 يوما فهذا عليه قد بقي عليه يوم من شهره، لأن الشهر في الشريعة لا يكون 28. والله يقول في شهر رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وفي الصحيح وغيره قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا. كم هذه؟ هذه 30 يوما. ثم قال عليه الصلاة والسلام والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة، فلما نقص واحد أصبحت 29. لكن ما في شهر هجري، ما في شهر من شهور الأهلة، ما في شهر يكون 28، بل الشهر في الأهلة إما أن يكون 30 وإما أن يكون 29. أما إذا أدرك في البلد الثاني 29 يوما وأفطر أهلها فقد تم شهره ولا يلزم أن يتم 30، لأن الشهر يكون 29 يوما. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ على عبادك المسلمين في كل مكان دينهم وأعراضهم ودماءهم وأموالهم، واجمع قلوبهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير، اللهم اجعلهم هداة مهتدين، اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا ونواصيهم للبر والتقوى. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.